على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، نشرع في هذا اليوم بإذن الله عز وجل في كتاب من كتب العقيدة. والعقيدة من أشرف العلوم ومن أشرف الفنون، فإنها تتعلق بذات الله جل وعلا، بأسمائه وصفاته، فهذا من أشرف العلوم الذي ينبغي على المسلم ألا يهمل هذا الفن وهذا المعتقد. وهذا الكتاب الذي سندرسه بإذن الله عز وجل هو من أوائل الكتب في باب العقيدة، من أوائل الكتب في باب ماذا؟ الاعتقاد والعقيدة. وهذا الكتاب لمعة الاعتقاد للإمام الموفق ابن قدامة المقدسي عليه رحمة الله، مقدسي الدمشقي عليه رحمة الله. والإمام المقدسي وهو ابن قدامة أبو محمد عليه رحمة الله من أعلام هذه الأمة في العلم، من أعلام هذه الأمة في العلم، فقد برز في كثير من علوم الإسلام، علم الفقه، علم الأصول، علم اللغة، وهكذا إلى غير ذلك من علوم العربية. واشتهر عليه رحمة الله بعلم الفقه، اشتهر بعلم ماذا؟ الفقه. وهذا الإمام ابن قدامة المقدسي أبو محمد عليه رحمة الله عاش في أسرة وفي عائلة ماذا؟ علم. خرج من هذه الأسرة، خرج من هذه العائلة نحو خمسين من العلماء، فبيت هؤلاء بيت علم، بيت هؤلاء بيت ماذا؟ علم. وهذا الإمام عليه رحمة الله قضى حياته كاملة، لأنه من مواليد أربعة، من مواليد 41 500 من الهجرة، وتوفي في 20 500 ماذا من الهجرة، عمر من العمر 79 سنة قضاها عليه رحمة الله في العلم والعبادة والدعوة والتعليم، حتى أنه جاهد مع من جاهد، فقد جاهد مع صلاح الدين الأيوبي في إخراج الصليبيين من بيت المقدس، فقد كان مجاهدا بسنانه وكذلك ماذا؟ لسانه وبنانه عليه رحمة الله، فهو من بيت ماذا؟ علم. ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله: ما دخل الشام بعد الأوزاعي كمثل أبي محمد ابن قدامة، يعني الموفق عليه رحمة الله لم يدخل الشام بعد الأوزاعي عليه رحمة الله من العلماء أفقه من الموفق. قال هذا شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله. وهذا الرجل عليه رحمة الله كان تقيا، وكان زاهدا، وكان عابدا، وكان متواضعا جدا، وهو صاحب عبادة عظيمة، صاحب عبادة ماذا؟ عظيمة. فأقبل على العلم وأقبل على العمل وأقبل على التعليم والتصنيف والتأليف إلى غير ذلك. كان عليه رحمة الله يختم القرآن فيما ذكروا عنه في كل سبعة أيام عليه رحمة الله، فهو صاحب عبادة عظيمة، وهو كما قلنا من المجاهدين الذين جاهدوا مع صلاح الدين الأيوبي، جاهدوا الصليبيين حتى أخرجوهم من بيت المقدس وحرروا بيت المقدس. أما عقيدة هذا الرجل عليه رحمة الله فهي عقيدة صافية نقية، وفي أشياء ملاحظات لكن لا يسلم منها ماذا؟ أحد. حتى جعل ابن تيمية عليه رحمة الله، أي جعل الموفق ابن قدامة أبا محمد في مصاف يعني كبار علماء العقيدة، خاصة فيما يتعلق بالحنابلة كأمثال الآجري صاحب الشريعة، وهكذا اللالكائي صاحب اعتقاد أصول أهل السنة والجماعة، وهكذا أيضا ابن بطة العقبري. فشيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله صف ابن قدامة في مصاف هؤلاء العلماء الكبار، هؤلاء العلماء ماذا؟ الكبار. وألف في باب الفقه العمدة المعروفة عمدة الفقه، وهكذا ألف المقنع، وهكذا ختم بخاتمة عظيمة ألا وهو كتاب المغني. كتاب ماذا؟ المغني، الذي هو من أحسن كتب الفقه، الذي يدل على أن هذا الرجل بلغ مبلغ الاجتهاد في باب الفقه، بلغ مبلغ الاجتهاد المطلق في باب الفقه كما قال عنه بعض ماذا العلماء. وأيضا ما أهمل جانب المعتقد عليه رحمه الله، لم يهمل جانب المعتقد، كما أنه ألف في الأصول وألف كذلك في الفقه، أيضا ألف في باب الاعتقاد، ألف في باب الاعتقاد. من هذه الكتب المؤلفة في باب الاعتقاد لهذا الإمام أبي محمد عليه رحمه الله الموفق المقدسي أبو بن قدامة، ألف هذا الكتاب ألا وهو لمعة ماذا؟ الاعتقاد. لمعة ماذا؟ الاعتقاد، أي قطعة صغيرة في باب الاعتقاد، قطعة صغيرة في باب ماذا؟ الاعتقاد. من اعتقد ما فيها كان بإذن الله عز وجل ناجيا، وكان مهديا إلى سبيل الرشاد، وكان مهديا بإذن الله عز وجل إلى سبيل ماذا؟ الرشاد. فهي قطعة صغيرة تتعلق بالمعتقد، تتعلق ماذا؟ بالمعتقد. وهذه القطعة الصغيرة من المعتقد اشتملت على مباحث في الاعتقاد، لكنه توسع فيما يتعلق بمبحث أسماء الله وصفاته، فأعطاه النصيب الأكبر في كتابه، أعطاه النصيب ماذا؟ الأكبر ماذا؟ في كتابه. وذكر قواعد أهل السنة التي يمشون عليها فيما يتعلق بأسماء الله وصفاته، وأطال في ذلك، ثم انتقل بعد ذلك إلى صفة ماذا؟ الكلام، ثم هكذا مبحث الرؤية، هكذا مبحث القدر، وهكذا مبحث الإيمان باليوم الآخر، وهكذا ما يتعلق بالصحابة، وهكذا ما يتعلق بالإمامة. ثم ذكر موقف أهل السنة والجماعة من أهل الأهواء، موقف أهل السنة والجماعة من أهل الأهواء والبدع. فهذا مجمل ما اشتملت عليه هذه العقيدة في هذه القطعة الصغيرة للإمام الموفق عليه رحمة الله. وعادت يعني من صنف وألف أنه يبدأ تصنيفه ويبدأ ماذا؟ تأليفه بذكر البسملة، اقتداء بكتاب الله عز وجل، فإن كتاب الله جل وعلا مفتتح بسم الله الرحمن الرحيم. وهكذا أيضا رسائل النبي صلى الله عليه وسلم، كان إذا راسل الملوك بدأ رسائل عليه الصلاة والسلام بقوله بسم الله الرحمن الرحيم، فهي سنة يعني إلهية وسنة نبوية، الافتتاح ببسم الله الرحمن الرحيم، وفيها من الثناء على الله جل وعلا، فيها من الثناء والاستعانة بالله عز وجل، فيها من الثناء والاستعانة بالله عز وجل. ثم أردف ذلك بالحمد، ثم أردف ذلك عليه رحمة الله بذكر الحمد. وأيضا اقتداء بكتاب الله جل وعلا، فإن كتاب الله جل وعلا مفتتح بسورة الحمد، مفتتح بسورة الحمد. وهكذا أيضا اقتداء بخطب النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه كان يبدأها عليه الصلاة والسلام بالحمد. وها هنا تنبيه، ما جاء أن خطبة العيدين تفتتح ماذا بالتكبير، ونسب هذا القول إلى جماهير العلماء، قد خطأ هذا القول الإمام ابن القيم عليه رحمة الله، قال هذا خطأ، فإن كل خطب النبي صلى الله عليه وسلم مفتتحة بالحمد لا بالتكبير، سواء كانت خطبة العيد، عيد الأضحى، أو عيد ماذا الفطر. وما جاء من الأحاديث لم يثبت في ذلك شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم، إلا ما جاء عن عبد الله بن مسعود وفيه كلام، إلا ما جاء عن عبد الله بن مسعود وفيه كلام. إذن سنة في باب الخطب والمحاضرات افتتاحي الكلمات تبدأ بالحمد، كما كان ذلك هدي النبي صلى الله عليه وسلم، هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ونبه كما قلنا على هذه الفائدة الإمام العلامة ابن القيم عليه رحمة الله. فبدأ المصنف عليه رحمة الله بالحمد، بماذا؟ الحمد لله عز وجل، بالحمد لله عز وجل. والحمد تكرر معنا كثيرا بأنه الإخبار عن صفات المحمود مع المحبة، الإخبار عن صفات ماذا؟ المحمود، أو لك أن تقول وصف المحمود بصفات المحبة، بصفات ماذا؟ الكمال، مع المحبة والتعظيم، مع المحبة والتعظيم، فإن هذا يسمى حمدا. والعلماء ها هنا يذكرون يعني أشياء تتعلق بالفروق ما بين الحمد، ما بين الشكر، ما بين المدح، ما بين التمجيد إلى غير ذلك. هذا في الكتب الموسعة، هذا في الكتب ماذا؟ الموسعة. هل بينها فروق أو ليس بينها ماذا؟ فروق. من العلماء من لا يذهب إلى الفروق بين هذه الأشياء، من العلماء من يذهب إلى التفريق بين هذه الأشياء. على كل، الإمام ابن قدامة عليه رحمة الله بدأ كتابه بالحمد لله، بالحمد ماذا؟ لله عز وجل، كما قلنا اقتداء بكتاب الله واقتداء بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. والحمد الداخل على الحمد الاستغراقية، أي بمعنى أن كل المحامد لله جل وعلا ماذا؟ مختصة ومستحقة، مختصة ماذا؟ ومستحقة. فلا يحمد حمدا مطلقا على أفعاله وعلى أسمائه وعلى صفاته إلا الله جل وعلا. الذي يحمد حمدا مطلقا هو الله، الذي يحمد حمدا ماذا؟ مطلقا هو الله سبحانه وتعالى. ولله أي بمعنى مختصة، وهكذا أيضا ماذا؟ كذلك مستغرقة لله جل وعلا. فإن اللام في قوله لله هذه للاختصاص، وهذه ماذا؟ للاستغراق. فجميع المحامد لله جل وعلا، جميع المحامد لله جل وعلا. وذكر بأن الله محمود، أي بما أن الله ماذا؟ أيضا يحمد، من أسمائه الحميد، من أسمائه الحميد، فهو أيضا ماذا؟ مما يحمد على أسمائه وعلى صفاته وعلى أفعاله، هذا باعتبار ذاته. أما باعتبار ما أنعم الله سبحانه وتعالى به على العباد، أيضا يحمد الله جل وعلا حمدا آخر، يحمد الله جل وعلا حمدا آخر. إذن فهو المحمود، فهو ماذا؟ المحمود. قال بكل لسان، بكل ماذا؟ لسان. بكل لسان قيل بأنه يحمد من كل أحد، يحمد من كل أحد. وقيل بكل لسان أي بمعنى بكل لغة من اللغات، يجوز أن يحمد الله سبحانه وتعالى. فيحمد بكل لسان أي يحمد من كل أحد، يحمد من كل ماذا؟ أحد، أو يحمد بكل لسان، ويجوز أن يحمد الله سبحانه وتعالى ماذا؟ بكل لسان، يحمد بكل ماذا؟ لسان سبحانه وتعالى، يحمد ماذا؟ بكل لسان. قال بكل لسان المعبود في كل زمان، وهكذا في كل مكان، المعبود في كل زمان والمعبود في كل كذلك ماذا؟ مكان. أي بمعنى أن الله جل وعلا هو المستحق للعبادة في كل زمان من الأزمنة، وهكذا في كل مكان من الأمكنة. وقيل المعنى الثاني أنه لا يستحق يعني ماذا؟ أن يعبد إلا هو سبحانه وتعالى، لا يستحق في كل زمان وفي كل مكان إلا الله جل وعلا، بمعنى يفرد بالعبادة. فيؤخذ من هذا اللفظ التعميم، أن العبادة لا تصلح إلا لله، زمانا أو مكانا أو من كل أحد، أو من كل ماذا؟ أحد. فلا يستحق ماذا؟ غيره ماذا؟ أن يعبد، لا يستحق ماذا؟ غيره ماذا؟ أن يعبد. وقيل المعبود العبادة العامة، العبادة ماذا؟ العامة. والعبادة العامة تشمل من تعبد لله عز وجل اختيارا، ومن تعبد لله عز وجل ماذا؟ اضطرارا. فالذي تعبد لله عز وجل اختيارا هم أهل الإيمان، هم أهل الإيمان. ومن تعبد لله جل وعلا اضطرارا هم ما سوى أهل الإيمان، كما قال الله جل وعلا: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، إلا آتي الرحمن ماذا؟ عبدا. فكل المخلوقات قد تعبدت لله جل وعلا بسبب أنه الخالق وأنه المدبر وأنه القاهر سبحانه ماذا وتعالى. فهذه العبودية ماذا؟ العامة، عبودية عامة وعبودية ماذا؟ خاصة. قال المعبود في كل زمان. قال لا يخلو من علمه مكان، لا يخلو ماذا؟ من علم الله جل وعلا ماذا؟ مكان. ومعنى ذلك أنه لا يخلو ماذا؟ من علم الله عز وجل ماذا؟ مكان. فإن علم الله جل وعلا واسع، فإن علم الله جل وعلا ماذا؟ واسع، يعني يشمل كل شيء، يشمل ماذا؟ كل شيء. علم الله جل وعلا علم واسع لا يخلو منه ماذا؟ مكان، ولا كذلك يخلو منه ماذا؟ زمان. لا يخلو منه مكان ولا يخلو منه ماذا؟ زمان، فلا يخلو. وهذه العلم صفة من صفات الله عز وجل، العلم صفة من صفات الله عز وجل. ربنا وسعت كل شيء علما، كل شيء يشمل كل شيء، فيشمل الأمكنة ويشمل ماذا؟ الأزمنة. ولا يعزب عنه ماذا؟ مثقال ذرة، لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، في السماوات ولا في الأرض، بمعنى أنه ما من شيء حقه ماذا؟ أن يعلم إلا والله جل وعلا قد علمه، إلا والله سبحانه وتعالى قد علمه. إذن من صفاته سبحانه وتعالى بأن من صفاته العلم، ومن أسمائه بأنه العالم، ومن أسمائه بأنه ماذا؟ العالم. فعلمه شامل ماذا؟ لكل شيء. علمه أزلي وعلمه ماذا؟ أبدي. سبحانه وتعالى علم ما كان أي في الأزل، وما يكون أي في الحال، وما سيكون أي في المستقبل، وما لم يكن لو كان كيف يكون. فالله سبحانه وتعالى يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. فعلم الله سبحانه وتعالى علم واسع لم يسبق بجهل ولا يلحقه نسيان. علمها عند ربي في كتاب، علمها عند ربي في كتاب، لا يضل ربي ولا ينسى. فالله سبحانه وتعالى لم يسبق ماذا؟ علمه بجهل، ولا يلحقه أيضا ماذا؟ زوال، ولا يلحقه أيضا ماذا؟ زوال. فعلمهم يعني ماذا؟ أزلي، وعلمه ماذا؟ أبدي، إلى غير ذلك من صفات الله التي استأتي معنا فيما يتعلق بصفة ماذا؟ العلم، ما يتعلق بصفة ماذا؟ العلم. قال لا يخلو من علمه مكان، لا يخلو من علمه ماذا؟ مكان. قال ولا يشغله شأن عن شان، أي لا يشغله أمر عن أمر، ولا حال عن حال، لا يشغله أمر عن أمر ولا حال عن حال. والسبب في ذلك لأنه المدبر سبحانه وتعالى لهذه العوالم، لأنه المدبر سبحانه وتعالى لهذه ماذا؟ العوالم. وما من نفس إلا وتقوم بالله جل وعلا، ما من نفس إلا وتقوم بالله عز وجل، فهو قائم على كل نفس، فهو قائم على ماذا؟ على كل نفس، يسمع كل مسموع، وهكذا يبصر ماذا؟ كل ماذا؟ مبصر سبحانه وتعالى، لا تخفى عليه خافية، لا تخفى عليه خافية، فهو المعز وهو المذل، إلى غير ذلك من صفاته سبحانه وتعالى. ولهذا يقول سبحانه وتعالى وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ورقة من الأوراق إلا والله سبحانه وتعالى يعلم متى سقطت ومن أي شجرة سقطت وكيف سقطت وإلى أين ماذا ذهبت، وإلى أين ماذا ذهبت. فلا يشغل ماذا شأن عن شان. ولهذا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما من عبد يصلي فيقرأ فاتحة الكتاب فيحمد الله جل وعلا إلا ويقول الله حمدني عبدي، يقول لهذا ويقول لهذا، كم لك في هذا الكون الذين يحمدون الله جل وعلا في أوقات أو مجتمعين، في أوقات أو مجتمعين، مع هذا لا يخفى عليه ماذا أحد. فلا يشغله شأن عن شأن، بخلاف المخلوق المسكين الضعيف البسيط، إذا شغل بأمر شغل عن الآخر، إذا شغل ماذا بأمر يشغل عن الآخر. أما الله سبحانه وتعالى فلا يشغله شأن عن شأن، أي أمر عن أمر، أو حال عن حال، أو حال ماذا عن حال. قال جل عن الأشباه، أي تعاظم وتنزه عن الأشباه، والموصود بالأشباه جمع ماذا؟ شبه، وهو المثل. سيأتي معنا الكلام على هذه المسألة. فقال جل عن الأشباه والأنداد، والأنداد جمع ماذا؟ ند. وتنزه عن الصاحبة والأولاد، إذن ليس لله جل وعلا مثيل، وليس لله جل وعلا ماذا؟ ند. فإن الله قد تنزه عن ذلك، أي تعاظم وترفع عن ذلك سبحانه وتعالى، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. فليس لله جل وعلا مثيلا وليس لله جل وعلا ماذا؟ ندا، لأن الله قد جل أي تعاظم وتنزع عن الشبيه عن المثيل وعن ماذا؟ عن الند، وعن ماذا؟ الند أي بمعنى تباعد، تنزه بمعنى تباعد. قال جل عن الأشباه والأنداد وتنزه أي تباعد عن الصاحبة والأولاد، عن الصاحبة ماذا؟ والأولاد، أن يكون له ماذا؟ ولد، أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبة، ولم تكن له ماذا؟ صاحبة. والسبب في ذلك لأن الله هو الغني الغناء المطلق، والإنسان إنما يحتاج إلى الولد ويحتاج إلى الزوجة لضعفه وحاجته، إلى الزوجة وحاجته ماذا؟ إلى الولد. فالله سبحانه وتعالى له ماذا؟ الغنى ماذا؟ المطلق، فلا يحتاج إلى الولد ولا يحتاج ماذا؟ إلى الصاحبة. من الجرائم التي أضيفت إلى رب العالمين سبحانه وتعالى أن يضاف لها الصاحبة وأن يضاف لها ماذا؟ الولد. هذه من أعظم الجرائم، من أعظم الجرائم أن يضاف إلى الله جل وعلا الولد وأن يضاف له ماذا؟ الزوجة. فإن الله جل وعلا تنزه عن هذا الأمر، تنزه عن الزوجة، لم تكن له يعني صاحبة ولم يكن له أيضا ماذا؟ ولد. لا يحتاج إليهما لكمال غناه سبحانه وتعالى عن خلقه. الخلق هم الذين يحتاجون إلى الأولاد ويحتاجون إلى الزوجات لتكميل ضعفهم وعجزهم، لتكميل ضعفهم ماذا؟ وعجزهم. وإلا فالله سبحانه وتعالى له ماذا؟ الغنى ماذا؟ المطلق. قال علي رحمة الله ونفذ حكمه، أي أن حكم الله جل وعلا نافذ في عباده لا يرد، أن حكم الله جل وعلا القدر نافذ في خلقه ولا يرد. قال ونفذ حكمه في جميع العباد، لا يستثنى أحد، لا يستثنى ماذا؟ أحد. قال لا تمثله العقول بالتفكير، يعني مهما فكر الإنسان بعقله القاصر الضعيف، مهما فكر لا يستطيع أن يصل إلى شيء فيما يتعلق بكنه الله عز وجل، بذات الله، بصفات الله عز وجل من حيث المماثلة. لماذا؟ لأن هذا المخلوق ماذا؟ قاصر وضعيف. لا تمثله ماذا؟ العقول بالتفكير، بمعنى مهما فكر الإنسان لا يستطيع أن يجعل الله جل وعلا في ذاته في صفاته على مثال معين، لا يستطيع. لماذا؟ لأن العبد ما رأى الله جل وعلا وهكذا لم يرى مثله، فكيف يجعل الله سبحانه وتعالى على مثال معين؟ كيف يجعل الله سبحانه وتعالى على مثال معين؟ عقل هذا الإنسان محدود في حواسه الخمس، عقل هذا الإنسان القصير الضعيف محدود في الحواس ماذا؟ الخمس، الرؤية والشم، فهو ما رأى الله جل وعلا ولا رأى مثله، والإنسان حدوده فيما يتعلق بعقله في هذه الحواس ماذا؟ الخمس، لا يستطيع أن يتجاوز هذه الحواس الخمس، المشمومات، المطعومات، المسموعات، المرئيات، إلى غير ذلك. فعقل الإنسان ماذا؟ محدود. فما دام أن العبد ما رأى الله جل وعلا وما رأى مثله، ولم يرى ذات الله، ولم يرى مثلها، لم يرى صفات الله على الحقيقة، ولم يرى مثلها، فكيف يمثل الله جل وعلا بعقله؟ لا يستطيع، لا يستطيع. لهذا قال لا تمثله ماذا؟ العقول بالتفكير، ولا تتوهمه القلوب بالتصوير، أي مهما تخيلت. التوهم هنا المقصود بالتخيل، يعني مهما تخيلت فأنت لا تصل إلى شيء، مهما تخيلت فلا تستطيع أن تجعل لله جل وعلا صورة، لا تستطيع أن تجعل لله صورة. لهذا ما جاء في الأحاديث أن الله جل وعلا يرى في المنام، أنه لا حرج، أنه لا مانع أن يرى الله جل وعلا في المنام. وذكروا عن الإمام أحمد عليه رحمة الله أنه رأى الله جل وعلا في المنام، قالوا هذا محمول على شيء، وهو أنه يتيقن أو يغلب على ظنه أنه رأى الله، لكن ما يستطيع أن يمثله، لا يستطيع الإنسان أن يمثله، يقول رأيت الله على صورة معينة، هذا أبدا ما يكون، هذا لا يكون أبدا في هذه الحياة ماذا؟ الدنيا، لا في حال اليقظة ولا في حال المنام. أما في حال اليقظة فالإنسان لا يرى الله جل وعلا جزما، كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، إنكم لن تروا الله حتى تموتوا، إنكم لن تروا الله حتى تموتوا. أما يوم القيامة فأهل السنة قد أجمعوا على ذلك، أن الله يرى في العرصات وفي الجنة، أن الله جل وعلا يرى في العرصات ويرى ماذا في الجنة، لكن الخلاف في المنام، هل يرى الله في المنام؟ جاء عن الإمام أحمد أنه رأى الله جل وعلا في المنام، على أي شيء؟ لا يمكن أن يكون على كيفية معينة أو على صورة معينة، وإنما يتيقن أو يغلب على ظنه بأنه رأى الله، لكن يستطيع يكيفه؟ لا، ما يستطيع الإنسان أن يكيف الله سبحانه وتعالى فيجعله على مثال معين أو على صورة مدى معينة. ثم ختم ابن قدامة الموفق أبو محمد عليه رحمة الله هذه المقدمة المسمى ببراعة الاستهلال. وبراعة الاستهلال أن يذكر في ثنايا المقدمة الخاصة هذه، في ثنايا هذه المقدمة الخاصة ألفاظ تتعلق بمضمون ما سيتحدث عنه في كتابه، فهذا يتعلق بالمعتقد. ولهذا ذكر ما يتعلق بالعلم والتنزه عن الصاعبة وعن الولد إلى غير ذلك، أشياء تتعلق بالمعتقد. هذا مما يناسب يعني براعة ماذا؟ الاستدلال، براعة الاستهلال، وما يسمى بالخطبة الخاصة. فإن الخطبة على قسمين، خطبة عامة تصلح لكل مؤلف وهو البداء بالحمد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، هذه من الخطب العامة. أما الخطب ماذا؟ أو المقدمات العامة. أما المقدمات الخاصة فهي تأتي في الغالب على براعة الاستهلال، مضمون هذه الكلمات الذي يتكلم بها المصنف في مقدمة ماذا كتابه تتعلق بما يتضمنه الكتاب، بما يتضمنه الكتاب. فلو تكلم الإنسان في باب النحو أو ألف في باب النحو سيذكر المرفوع والمخفوض والمجزوم، أما في باب العقائد فيذكر ما يتعلق بأسمائه صفاته ذاته يعني إلى غير ذلك من هذه المعاني. فتدرك من مضمون هذا الكلام أن المصنف سيتكلم في باب المعتقد، أن المصنف سيتكلم في باب ماذا؟ الاعتقاد. قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وهذه الآية تسمى عند العلماء بأم الآيات فيما يتعلق بالأسماء والصفات، بأم الآيات التي تتعلق بالأسماء والصفات، وهي التي قسمت ماذا؟ ظهور أهل الأهواء والبدع. فإنها في أولها وفي آخرها ترد على الممثلة والمعطلة، ترد على طائفتين، على الممثلة الذين مثلوا الله جل وعلا بخلقه وشبهوا الله جل وعلا بخلقه، وترد ماذا على المعطلة الذين عطلوا الله جل وعلا من أسمائه وصفاته. ففي قوله ليس كمثله ماذا شيء، هذا رد على الممثلة المشبهة، سيأتي التفريق بين التمثيل والتشبيه. وفي قوله وهو السميع العليم رد على المعطلة، رد على المعطلة. فالأول فيه نفي والثاني فيه ماذا؟ إثبات. وقاعدة أهل السنة والجماعة عندهم إثبات من غير تمثيل ونفي من غير تعطيل، قاعدة أهل السنة والجماعة في باب المعتقد إثبات من غير تمثيل ونفي من غير ماذا؟ تعطيل، على قوله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وهو السميع البصير. فهذه الآيات من أحسن الآيات ومن أقوى الآيات في الرد على الممثلة وعلى المعطلة، بل هي الذي قصمت ماذا ظهور أهل الأهواء والبدع فيما يتعلق بأسماء الله وصفاته. ولهذا حق لهذه الآية أن تسمى بأم آيات الأسماء والصفات، بأم آيات الأسماء ماذا والصفات، فهي عمدة عند أهل السنة والجماعة في محاجة أهل البدع وأهل الأهواء الممثلة والمعطلة، الممثلة والمعطلة. سيأتي الكلام على هذه المعاني بإذن الله عز وجل. فهذه مقدمة قدم بها هذا الإمام عليه رحمة الله تليق بهذا الكتاب. وهذه اللمعة كما قلنا المقصود القطعة، القطعة ماذا من العقيدة، والمختصر ماذا من العقيدة، لمعة أي قطعة من باب الاعتقاد. فإن مدرك هذه اللمعة وهذه القطعة في باب الاعتقاد بإذن الله عز وجل يهدى إلى سبيل الرشاد، يهدى إلى سبيل ماذا الرشاد، وهو سبيل ما كان عليه سلف هذه الأمة في باب ماذا الاعتقاد. صغيرة في الحج ولكنها اشتملت على جل وأكثر مباحث أهل السنة والجماعة في باب الاعتقاد، صغيرة في الحجم ولكنها كبيرة في معانيها وفي مباحثها العظيمة، مباحث ماذا الاعتقاد التي تتعلق بأسماء الله وصفاته إلى آخر المباحث التي تأتي ماذا معنا. فهذه مقدمة الله فيكم تتعلق بهذا الكتاب، تتعلق بكتاب ماذا لمعة ماذا الاعتقاد للموفق أبي محمد بن قدامة المقدسي عليه رحمة الله. عندي سؤال يا أخوان الأشكال، سؤال تفضل. على كيفية معينة، نعم. لا يمكن للإنسان يتخيل الله عز وجل على صورة معينة، لأن الله ليس كمثله شيء، والإنسان لا يقوى يقظة ولا مناما على رؤية الله عز وجل. لا شك أن الله عز وجل يعني ماذا لها، سيأتي معنا مبحث الصورة، لا أسماء للصفات، له ذات، لكن هم يقولون لا يمكن للإنسان أن يجعله على صورة معينة، يقول رأيت الله ككذا وكذا، لا يمكن، هذا لا يكون إلا يوم القيامة. فلهذا تتعذر يعني ماذا، تتعذر رؤية الله جل وعلا على الحقيقة يقظة ومناما. أما يقظة عند أهل السنة إجماع، وفي المنام ذكروا هذا المعنى، وفي المنام ذكروا هذا المعنى. أما يوم القيامة فيراها الإنسان يعني النوم، النوم ما في هناك نوم، ولكن يقظة حقيقة يرى الله جل وعلا على ذاته وعلى صفاته، على ذاته وعلى صفاته، لأن الإنسان يوم القيامة يقوى. فالإنسان في منامه وفي يقظته يعني لا يقوى، ضعيف. الإنسان في منامه وفي يقظته لا يقوى على رؤية الله جل وعلا، هكذا ذكروا المعنى، أن الإنسان لا يمكن حتى مناما أن يرى الله جل وعلا على كيفية معينة وعلى صفة معينة، وإنما يتيقن ويغلب على ظنه بأنه رأى الله، بأنه رأى. أما على كيفية معينة وعلى وصف ماذا معين، يقولون هذا لا يمكن ماذا أن يعني يصح أو يصلح أو يكون، والله أعلم. يذكرون هذا، نعم. الله فيكم، نعم. ما يستطيع أن يذكر الكيفية الذي رآها، لا يستطيع أن يعبر عن الكيفية الذي رآها، ولكن يتيقن يغلب على ظنه أنه رأى الله، لكن كأن يكيف الله عز وجل على كيفية معينة، يقول رأيت كذا مثل كذا، لا يمكن. الله المستعان. طيب، الله أكبر.